قال الألباني وتمني الموت. رحم الله الشيخ الألباني علق بالهامش في كتاب الصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في الجزء الثاني عند باب أعمار هذه الأمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. قال ابن عرفة وأنا من ذلك الأقل. قال الألباني بالهامش وأنا أيضا من ذلك الأقل، فقد جاوزت 84 سائلا المولى سبحانه وتعالى أن أكون ممن طال عمره وحسن عمله، ومع ذلك فإني أكاد أتمنى الموت لما أصاب المسلمين من الانحراف عن الدين والذل الذي نزل بهم حتى من الأذلين، ولكن حاشا أن أتمنى. وحديث أنس ماثل أمامي منذ نعومة أظفاري، فليس لي أن أقول إلا كما أمرني نبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وداعيا بما علمنيه عليه الصلاة والسلام: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. وقد تفضل سبحانه فاستجاب ومتعني بكل ذلك، فها أنا لا أزال أبحث وأحقق وأكتب بنشاط قل مثيله، وأصلي النوافل قائما، وأسوق السيارة بنفسي مسافات شاسعة وبسرعة ينصحني بعض الأحبة بتخفيفها، ولي في ذلك تفصيل يعرفه بعضهم. أقول هذا من باب وأما بنعمة ربك فحدث، راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يزيدني من فضله ويجعل ذلك كله الوارث مني، وأن يتوفاني مسلما على السنة التي نذرت لها حياتي دعوة وكتابة، ويلحقني بالشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، إنه سميع مجيب. نسأل الله أن يحقق له ذلك. اللهم الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم، يعني الذي يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي هي معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. الله شكر الله لكم، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.